بسم الله. عندما نسأله ما هو الذي يخرص من الثمار؟ العنب والتمر. وهذا قول من؟ قول أكثر أهل العلم أن الذي يخرص هو العنب والتمر. ومن الذي قال بخرص العنب وبخرص الزروع والثمار؟ ومن الذي قال بالتعميم في الزروع والثمار؟ البخاري رحمه الله قال يخرص هذا وما كان من بابه أيضا ما يمكن الخرص فيه، فقاس البخاري غيره مما يمكن ضبطه بالخرص. فعلى هذا إذا كان الزروع يمكن ضبطها بالخرص كما هو الحال عند بعضهم، وأشار الشيخ العثيمين إلى ذلك، فلا مانع من خرصها إذا ضبطت، وإن تركت لا بأس. فقد نقل الإجماع على أنها لا تخرص. وأنه يقتصر الخرص على الثمار. ومن الذي اقتصر على خرص النخل؟ الظاهري أحسنت، وشريح أيضا اقتصر هؤلاء الظاهري وشريح على أنه يخرص النخل فحسبه، بناء على تضعيف حديث عتاب. فعلى هذا الذي يخرص هو العنب والتمر أو العنب والنخل. ومن خرص الزرع وتمكن من خرصه فلا مانع من ذلك. طيب نواصل. مسألة حكم العنب. حكم العنب الذي لا يصير زبيبا حكم العنب الذي لا يصير زبيبا هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ تلف العلماء في العنب الذي لا يزبب. تلف العلماء في العنب الذي لا يزبب، فمنهم من ألحقه بالفاكهة والخضروات، فمنهم من ألحقه بالفاكهة والخضروات فقال ليس فيه زكاة. بالفاكهة والخضروات فقال ليس فيه زكاة. ومنهم من ألحقه بالذي يزبب، ومنهم من ألحقه بالذي يزبب وقال إنه يقدر زبيبا، وقال إنه يقدر زبيبا يعني يخرص وينظر إلى كم سيصير من الآصع إذا صار زبيبا، كم سيكون من الآصع ويخرج عنبا منه أو يخرج زبيبا على ما سيأتي. وقال إنه يقدر زبيبا، والقول بأنه تجب فيه الزكاة، والقول بأنه تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب ذهب إليه الأئمة الأربعة. والقول بأنه تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب ذهب إليه الأئمة الأربعة، فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره، فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره. قال المرداوي في الإنصاف الرابع، مساء الخلاف الرابع 541، قال المرداوي في الإنصاف الرابع 541 عن وجوب الزكاة في هذا النوع، قال المرداوي في الإنصاف عن وجوب الزكاة في هذا النوع وهو المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة، قال وهو المذهب وهو حنبلي وهو المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة انتهى. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاوى ورسائل الشيخ محمد 34 كما في فتاوى ورسائل الشيخ قال رحمه الله 34 قال رحمه الله والزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره. ولا فرق إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون آخر انتهى. واختار الشيخ العثيمين في شرحه على البلوغ فتح ذي الجلال والإكرام 367 أن الزكاة لا تجب فيه قال رحمه الله ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه. لأنه جنس من الخضروات والفواكه الناس يتفكهون به ما يصير زبيبا يأكلون مثل ما يأكل الفاكهة والخضروات لأنه جنس من الخضروات والفواكه. فكما أن البرتقال والتفاح والمشمس وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا أيضا لا زكاة فيه. واختار رحمه الله في مجموع فتاويه ورسائله كما في مجموع فتاوي ورسائله 48 ايش تريد؟ انظروا له احتاج يضبط الظاهر كما قلت انه ربما المشمش المقصود لكن مشمس مكتوب هكذا انظر لنا الشيخ العثيمين. واختار رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائل 48 أن الاحتياط أن يزكي الإنسان منه وصدق الاحتياط هذا لكن الوجوب صعب يقول يقال الوجوب. أن الاحتياط أن يزكي الإنسان منه، أن يزكي الإنسان منه. قال رحمة الله عليه، قال رحمه الله: وأما الأعناب، قال رحمه الله: وأما الأعناب التي لا تزبب، فيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: وأما الأعناب التي لا تزبب، فيها خلاف بين العلماء. نقاط ذكر الأقوال بين العلماء. والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منها. انتهى. وهذا القول هو الأقرب خروجا من الخلاف. والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه، أو الزكاة منه، العنب الذي لا يسبب، الزكاة منه. انتهى. وهذا القول هو الأقرب خروجا من الخلاف، والله أعلم. انتهت هذه المسألة، وهي تتعلق بالعنب الذي لا يصير زبيبا ولا يؤول أمره إلى الزبيب، يبقى عنب الناس يأكلونه عنب ولا يصير زبيبة، فهل فيه زكاة ويخرص كالعنب الذي يزبب أم ليس فيه زكاة؟ والأقرب ما ذكره الشيخ في فتاويه أن الاحتياط أن الإنسان يزكي منه، ويكون قد خرج بهذه الزكاة من هذا النوع من الخلاف وأبرد الذمة. ومثل هذه المسائل الشخص يأخذ فيها بالاحتياط، مع أنه قد يقال لنا الاحتياط الأصل في الأموال العصمة، وقد جاءت الزكاة في عنب معين، عنب يؤول أمره إلى زبيب، أما عنب يتفكه به ولا يؤول أمره إلى الزبيب، من أين هذا الذي يظهر هو عنب، والعنب يخرص والعنب فيه زكاة، لكن لا تخرج زكاته عنبا وإنما تخرج زبيبا، فإذا لم يمكن أن يصير زبيبا تخرج عنبا، لأن الأصل في العنب الزكاة، إذا لم يمكن أن يصير زبيبا فيخرج تخرج زكاته عنبا على ما هو عليه، لأن الأصل الزكاة هي في العنب، لذلك يخرص. فإذا أمكن ذلك فيكون الزبيب هو الأصل، وإذا لم يكن هذا العنب زبيبا فيخرج منه، والله أعلم. مسألة: إذا أخرج زكاة العنب الذي لا يزبب، فهل يخرجها منه أو يخرجها زبيبا بمقدار ما عليه؟ إذا أخرج زكاة العنب الذي لا يزبب، فهل يخرجها منه نفس العنب أو يخرجها زبيبا، يشتري زبيبا إن لم يكن معه ويخرج الزبيب بمقدار ما عليه في هذا العنب على حسب ما خرص، أو يخرجها زبيبا بمقدار ما عليه، أو يخرج القيمة، يدفع النقود عليه مثلا صاع أو نصف صاع في هذا العنب الذي لا يصير زبيبا، بكم ينظر في السوق، بكم هذا النوع يباع في السوق نصف صاع إذا زبب أو شيء، أو بكم هو على ما هو عليه من الحال العنب، ويخرج القيمة عن هذا العنب الذي لا يزبب. ذكر بعض العلماء أنه يخير، ذكر بعض العلماء أنه يخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء: أنه يخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء، إما أن يخرج زبيبا، إما أن يخرج زبيبا بأن يشتري زبيبا، إما أن يخرج زبيبا بأن يشتري زبيبا، أو يكون عنده عنب أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب، أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب، وإما أن يخرجها عنبا، وإما أن يخرجها عنبا، لأن زكاته وجبت في عنب، لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب. وإما أن يخرجها عنبا لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب، فله أن يخرجها من جنس ماله، فله أن يخرجها من جنس ماله، فله أن يخرجها من جنس ماله. وإما أن يخرجها نقودا، وإما أن يخرجها نقودا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25/22 صفحة 22 مجلد 25. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25/22 وما لا يسبب فيه من وما لا زيت فيه من الزيتون، وما لا زيت فيه من الزيتون ولا زبيب من العنب، ولا يتمر من الثمر، ولا يتمر من الثمر، نخرج زكاته من ثمنه أو من جنسه، نخرج زكاته من ثمنه أو من جنسه. وقال أيضا 25/56 مصدر السابق، قال أيضا في المصدر السابق صفحة 56 أما العنب الذي لا يصير زبيبا، قال رحمه الله أما العنب الذي لا يصير زبيبا فإذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره، أما العنب الذي لا يصير زبيبا فإذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز، بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز، وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب. أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب. ولا يتعين على صاحب المال، شيخ الإسلام يميل لهذا الإخراج، يخرجه زبيبا وهو أفضل، يقول وأجزأه ذلك بلا ريب، خلاف ما لو أخرج عنبا ربما يعارض بعض الناس أو نقود فإنه فيه خلاف إخراج القيمة، أعني بذلك إخراج القيمة، وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب. ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، لا في هذه الصورة ولا غيرها. وقد تقدم معكم أن من معه ذهب ما يريد أن يخرج من نفس الذهب هذا، يخرج من ذهب آخر معه، يخرج من ذهب آخر معه جائز ما فيه مانع. ومن عنده إبل وجبت فيها الزكاة ما يريد أن يخرج من هذه الإبل، معه إبل أخرى، معه إبل أخرى، أو يريد أن تفضل، أو أهدي له إبل أخرى مثلا يخرجها، مما يساوي ما وجب فيه الزكاة. ولا يتعين الإخراج من العين نفسها التي وجبت فيها الزكاة، نفسها التي وجبت فيها الزكاة. ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، لا في هذه الصورة ولا في غيرها، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، أو له حب أو تمر أو عرض تجارة، أو له حب أو تمر، أو له حب أو تمر، طيب، أو له حب أو تمر، تمر معطوف على مرفوع، تجب فيه، يجب فيه العشر، يجب فيه العشر أو ما أو ماشية، أو ماشية تجب فيها الزكاة، أو ماشية تجب فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص أو المفروض، وأخرج مقدار الواجب المفروض من غير ذلك المال أجزأه. أجزأه وأخرج مقدار الواجب المفروض من غير ذلك المال أجزأه، فكيف في هذه الصورة؟ يعني معنى يجزئه، فكيف في هذه الصورة؟ وإن أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد، وإن أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد، أحدهما وهو المنصوص عنه، أحدهما وهو المنصوص عنه ألا أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه، والثاني يجزئه، والثاني يجزئه، وهو قول القاضي أبي يعلى، وهو قول القاضي أبي يعلى، وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر، انتهى. والثاني يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى، وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر، انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأنه إذا أخرج زبيبا عن عنب لا يزبب أجزأه بلا ريب، أجزأه بلا ريب ولا إشكال في هذا، وكان يشير إلى عدم الخلاف. وإذا أخرج عنبا ففيه خلاف بين العلماء، وروايتان في مذهب أحمد، الرواية المنصوص عليها أنه لا يجزئ العنب، يخرج زبيبا، لأن الزكاة لا تكون إلا زبيب، ما في زكاة عنب، الزكاة لا تكون إلا زبيب، وهذا العنب الذي لا يزبب، لا يزبب، لا يخرج منه، يخرج من ما يؤول إليه إن كان يؤول إلى الزبيب، لأن الزكاة لا تكون إلا زبيبا وتمرا إلى آخر ذلك، فكيف يخرج عنبا؟ العنب ما يكون زكاة أبدا، لا تصلح الزكاة به، فإذا يخرج ما يؤول إليه العنب فيخرج الزبيب، فقال أحمد لا يجزئه، والثاني يجزئه، الرواية الثانية يجزئه، وهو قول القاضي وهذا قول أكثر أهل العلم، فعلى هذا يخرج الشخص بإخراج العنب، وإن لم يكن عنده شيء فلا يؤمر بالشراء، لا يؤمر بالشراء، ويخرج من هذا العنب الموجود الذي لا يزبب، فإن كان بإمكانه يخرج من الخلاف، فعنده زبيب موجود من عنب آل إليه فننصحه بإخراجه حتى يخرج من الخلاف، وإن لم يكن عنده قادر على الشراء والأمر عنده سهل، فإن اشترى لأجل أن يخرج من الخلاف فلا بأس، وإن لم يكن قادرا فلا يلزم بشيء لا يطيقه، فيخرج من هذا العنب الموجود ويجزئه إن شاء الله، وإن أخرج وإن كان قادرا على الشراء أيضا كذلك يجزئه، لأنه لا يكلف الشراء، لا يكلف الشراء، وهو عنده عنب لا يؤول إلى زبيب، وهذا حسبه، هذا حسبه إن شاء الله يخرج منه، لكن الاحتياط كما سمعت أنه يخرج زبيبا، وما في أحد سيقول ويعارض لماذا أخرجت زبيبا ممن يرى الإخراج من العنب الذي لا يزبب، لأن المسألة خلافية في أصلها، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يخرج من العنب الذي لا يزبب، وإنما الزكاة في عنب يزبب ويؤول إلى الزبيب، وأما عنب لا يؤول إلى الزبيب فليس فيه زكاة، لكن على القول هو قول الأئمة رحمه الله الأربعة أنه تخرج منه الزكاة، فما الذي يخرجه عنه؟ هل يخرجه من نفس العنب أو يخرجه من الزبيب أو يخرج القيمة؟ فالزبيب لا إشكال في الإخراج وأنه يجزي، وبقي الخلاف في القيمة وفي أيضا كذلك العنب، هل يخرج عنب أو يخرج من القيمة؟ هذا فيه خلاف، فعلى هذا لا بأس، إن لم يمكنه أن يشتري وليس عنده زبيب فلا بأس ويجزئه لو أمكنه أيضا على قول أكثر أهل العلم سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.